مر طيف محمد في خاطري هدت بحار الحب في أعماقي شوق إلى حوض الحبيب يهزني فلتسقني من كأسه يا ساقي أنا لو قضيت العمر أمدح أحمد أنا في هواه متيم متطرف حد الهيام فما تطيق لحاق